إذا هو الرباني ذو الفقه والحكمة والبيان وفي كتاب العلم في البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها المشاهدون الكرام في هذه الحلقة من برنامج الفقه الميسر، حيث نتكلم على أحكام الحج. وقد تكلمنا في المرة السابقة بحمد الله عز وجل على بدايات الكلام في كتاب الحج من حيث الشروط، وتكلمنا أيضا على آداب الإحرام، وتكلمنا على بعض أحكام الإحرام حيث ذكرنا المواقيت، ووقفنا عند محظورات الإحرام، وهي من أهم ما ينبغي ذكره في أحكام الحج. محظورات الإحرام هي موضوع الحلقة الرئيس، موضوع هذه الحلقة الرئيس، لأننا سنتكلم في هذه المحظورات بشيء من التوضيح والتفصيل بحسب ما يتسع له الوقت بتوفيق الله تبارك وتعالى. المحرم له أحكام تخصه، وهناك أمور محظورة يعني محرمة عليه لا يجوز له أن يفعلها، بخلاف الإنسان الذي ليس محرما. المحل هذا يباح له المباحات ويحرم عليه المحرمات التي هي معتادة في حق المكلف، لكن المحرم له أحكام خاصة. هناك أمور مما أحل الله عز وجل للحلال تكون محرمة على من أحرم بالحج والعمرة. فمحظورات الإحرام سنذكرها إن شاء الله تعالى. أولا، كما يظهر أمامكم، محظورات الإحرام: أولا، أخذ الشعر وتقليم الأظفار، تقليم الأظفار ولبس المخيط، والثالث أخذ الشعر، والرابع تغطية الرأس، والخامس الطيب. لماذا ذكرنا هذه الخمسة في سياق واحد؟ هي محظورات الإحرام تسعة من حيث التفصيل، تسعة، لكننا قسمناها، ذكرنا خمسة معا في سياق واحد كما ظهرت أمامكم الآن، كأنها شيء واحد أو نوع واحد: تقليم الأظفار، لبس المخيط، أخذ الشعر، تغطية الرأس، الطيب. ذكرنا هذه الخمسة في سياق واحد لأن كفارتها أو الفدية التي تجب بها واحدة. هذه الخمسة من فعل شيئا منها أو أكثر فإن الفدية فيها جنس واحد، يعني فدية تقليم الأظفار كفدية أخذ الشعر، كفدية لبس المخيط، كفدية الطيب، كفدية تغطية الرأس. هذه الخمسة الفدية فيها كما يظهر أمامكم إن شاء الله فدية الأذى، وهي صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة. كثير من المفتين وكثير ممن يبين للناس أحكام الحج، أحكام الحج، إذا فعل أحد من الناس محظورا من هذه المحظورات وسأله قال عليك شاة، اذبح، عليك دم. طيب، هذا التعيين خلاف الصواب، لأنك مخير بين هذه الثلاث. يعني كثير من الناس يصعب عليه أو ليس معه مال يكفيه لشراء دم يذبحه من أجل هذه المحظورات، فما حكمه؟ ما حكم؟ نقول أنت مخير بين هذه الثلاث. قال الله تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الله عز وجل حرم على المحرم أخذ شعره إلا أن يكون هناك أذى في رأسه، كما قال تعالى: ففدية، كما قال الله عز وجل: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذا لمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الصيام كما جاءت به السنة في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، الصيام صيام ثلاثة أيام. الإطعام إطعام ستة مساكين، لكل مسكين مد، يعني ما يملأ الكفين المعتدلين من القمح، أو نصف صاع يعني مدين من غير القمح. والثالث ذبح شاة، وهذه الشاة لابد إذا كانت من الضأن، يعني خروف مثلا أو أنثى الخروف، يكون لها ستة أشهر، وإذا كانت من المعز اللي هو مثل الجدي والمعزة فإنها لابد أن يتم لها سنة. كما سيأتي إن شاء الله في الأضحية. فهذه كفارة هذه الخمسة أنواع من خمسة أنواع من المحظورات: تقليم الأظفار، لبس المخيط، أخذ الشعر، تغطية الرأس، الطيب. طيب شرح هذه المحظورات، شرح هذه المحظورات: تقليم الأظفار أي أن المحرم لا يجوز له رجلا كان أو امرأة أن يقلم أظفاره بعد الإحرام. إذا أحرم حرم عليه أن يأخذ شيئا من أظفاره، فإذا قلم ظفرا واحدا فإن عليه إطعام مسكين، فإذا كان أكثر من فإذا كان ثلاثة فأكثر فإن عليه هذه الفدية التي ذكرناها، لكن واحد فقط فعليه إطعام مسكين. تقليم الأظفار أو أخذها بأي صورة من الصور. الثاني من المحظورات أخذ الشعر، أي أن المحرم لا يجوز له أن يأخذ شعره رجلا كان أو امرأة إلا عند التحلل، هو يتحلل ويحلق رأسه أو يقصره، لكن أثناء الإحرام يحرم عليه أن يقص شعره أو أن يحلقه. وهذا الشعر أي شعر في البدن، سواء كان شعر الرأس أو غيره، سواء كان شعر الرأس أو كان غير شعر الرأس مثل اللحية والشارب والإبط والعانة وما إلى ذلك، كل هذه الشعور يحرم أخذها حال الإحرام. هو الشعور أصلا من حيث الأصل، احنا نقول قبل الإحرام ذكرنا في المرة السابقة أنه يستحب لمن أراد الإحرام أن يقص شاربه أو يحلق شاربه وأن ينتف إبطه ويحلق عانته، فهذه الشعور يستحب إزالتها أصلا ويستحب أيضا عند الإحرام، لكن إذا أحرم الإنسان حرم عليه أن يأخذ شيئا من هذه الشعور. وأما اللحية فحلقها حرام قبل الإحرام وبعد الإحرام، ويكون الأمر في الإحرام أشد لأنه في عبادة، فكيف يرتكب هذا المحرم اللي هو حلق اللحية؟ فالمحرم لا يجوز له أن يحلق شيئا من شعر، لا شعر الرأس ولا شعر اللحية ولا شعر الشارب ولا غير هذا من شعور البدن، يحرم عليه أن يأخذها ويتركها على حالتها. طيب إذا حلق إذا وقعت منه شعر أو أخذ شعر فعليه إطعام مسكين، شعرتين عليه إطعام مسكينين، وإذا كان ثلاثة فأكثر فعليه هذه الفدية التي ذكرناها، صيام يعني هو مخير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة. طيب الثالث لبس المخيط، لبس المخيط حرام ولكن على الرجال وليس على النساء. تقليم الأظفار حرام في حق الرجال والنساء، أخذ الشعر حرام في حق الرجال والنساء، لبس المخيط حرام في حق الرجال فقط، وأما المرأة فإنها تلبس ما يستر بدنها. وما المخيط؟ المخيط أيها المشاهدون الكرام وانتبهوا لهذا الكلام، هو الشيء الذي يكون على قدر البدن، على قدر العضو الملبوس عليه هذا اللباس، لأن بعض الناس يظن أن أي ثوب فيه خياطة فهو مخيط، وليس كذلك. المخيط هو الثوب الذي يلبس على قدر البدن، يعني هذه الجبة التي ألبسها الآن مخيط، لماذا؟ لأنها مفصلة على قدر البدن. أو القميص الجلابية كما يقول المصريون اللي هو القميص، القميص هذا مفصل على قدر البدن. السروال أو البنطلون، هذا البنطلون مخيط لأنه مفصل على قدر العضو الذي يلبس عليه الرجلين. القفازان أو الجوانتي كما يقول العامة، الجوانتي أو القفازين، القفازان، القفازان لباس مخيط على قدر اليد. كذلك الشراب لباس مخيط على قدر القدم. هذه العمامة شيء على قدر الرأس وهكذا، وإن كان الرأس لها حكم خاص. فالمقصود إن ما كان مخيطا على قدر البدن هذا هو المخيط، يعني ما كان على قدر البدن أو العضو الذي يلبس عليه هذا اللباس. فالسراويل والفانيلا والقميص اللي هو الجلابية، والقميص في عرف الناس اللي هو يلبس على الشق الأعلى فقط، هذه كلها من المخيط، في حق الرجل يحرم عليه أن يلبسها، وإنما يلبس الرجل إزارا ورداء، يعني شيئا يستر شقه الأعلى وشيئا يستر شقه الأسفل، ولا يكون مخيطا على قدر الأعضاء. طيب هذا الإزار والرداء، هل يمكن أن يلبس الإنسان القميص اللي هو الجلابية مثلا يجعلها رداء بدل البشكير؟ نعم، لأنه لم يلبسها على هيئة اللباس، يعني هي صحيح جلابية وفيها خياطة، ولكن إذا لبسها الإنسان على هيئة الرداء، يعني لم يدخل يده في الكم ولم يدخلها من رأسه، وإنما وضعها هكذا على هيئة الرداء زي الجاكيت كده على هيئة الرداء، ولكن لم يدخل يده في كمها لأنه أصلا لم يلبسها على هيئتها المعتادة، فلا بأس بذلك. إنما العبرة أنك لا تلبس لباسا خيط على قدر العضو على الهيئة التي يلبس عليها، وإلا لو لبس الإنسان هذه الجلابية وجعلها إزارا أو جعلها رداء، رداء يعني في النصف الشق الأعلى من البدن، وإزارا يعني في الشق الأسفل من البدن، فإنه لا حرج عليه في ذلك. المقصود أن المخيط الذي يحرم على الرجل هو ما كان مخيطا على قدر العضو الملبوس عليه، فيدخل في ذلك السراويل البناطيل وغير ذلك مما ذكرنا لبس المخيط. وأما المرأة فإنها تلبس ما يستر بدنها كله إلا الوجه والكفين، فلا يجوز للمرأة أن تستر وجهها وكفيها بلبس مخيط على قدر الوجه والكفين حال الإحرام. لكن الأصل أن تكشف المرأة وجهها وكفيها وهي جالسة في وسط النساء أو في وسط محارمها في الإحرام. وأما إذا مر بها الرجال أو مرت هي على الرجال فإنها تستر وجهها وكفيها بغير المخيط الذي على قدر هذين العضوين. كيف هذا؟ يعني النساء يلبسن الجوانتي أو القفاز على الكف يسترن به أكفهن، فهذا حرام على المرأة في حال الإحرام، لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالنقاب لباس قماش يوضع على الوجه على قدر الوجه، والقفاز يوضع على الكف على قدر الكف، اللي هو القفاز الذي يوضع على كف المرأة الجوانت يعني. طيب المرأة الآن في وسط الرجال الأجانب أو في الحرم في وسط الرجال أو مر عليها الرجال أو في وسيلة من وسائل المواصلات والتنقلات وهي تريد أن تستر وجهها، فكيف تستر؟ تستر وجهها بشيء تنزله من على رأسها، ثوب تسدله من على رأسها بالخمار مثلا أو بشيء يكون غير نقاب. النقاب هذا مشقوق من أجل يكون على قدر الوجه فقط والعينان باديتان ظاهرتان منه، لكن إذا أسدلت شيئا من رأسها على وجهها سترت وجهها كله ولا تحتاج إلى أن تجافيه أي أن تبعده، لا تحتاج إلى ذلك. من بعض النساء وهذا قول بعض أهل العلم يجعلنا شيئا عشان الحاجة ما تنزل من الرأس تنزل هكذا ولا تلمس الوجه، العبرة ليست في هذا، يعني لا تحتاج إلى ما يجافيه عن الوجه، ولكننا نقول لا تلبس النقاب واستري وجهك عند المرور بالرجال أو مرور الرجال بك بغير النقاب بشيء تسدليه من رأسك على وجهك. وكذا الكف تستر كفها بكمها بكم عبايتها أو بكم جلبابها، وبذلك تكون قد أدت المطلوب من الستر ولم تقع في المحظور من لبس النقاب والقفازين. وما سوى ذلك فإن المرأة تلبس ما شاءت مما يستر بدنها. وقلنا في المرة السابقة إن المرأة لا يلزم أن تلبس اللباس الأبيض، بل إنه لا ينبغي للمرأة أن تلبس الأبيض لأنه قد يشف وقد يكون ثوب زينة، والمرأة الواجب عليها أن تحتشم وأن تلبس ما يستر بدنها من غير زينة ولا يشف عما تحته. هذا لبس المخيط. تكلمنا عن تقليم الأظفار بالتفصيل، أخذ الشعر، لبس المخيط. الرابع تغطية الرأس، وهذا أيضا في حق الرجل، أما المرأة فإنها ستغطي رأسها والواجب عليها أن تستر رأسها. الرجل لا يجوز له أن يغطي رأسه ولا أذنه لأن الأذنين من الرأس، فلا يجوز للرجل أن يلبس عمامة أو طاقية أو غترة، كل هذا محرم حال الإحرام لأن الواجب أن يكشف رأسه. وأما تغطية الوجه فلا بأس به للرجل. شوف احنا قلنا في المرأة لا تغطي وجهها، لكن الرجل لبس أن يغطي وجهه، وبذلك يعلم حكم هذه الكمامات التي توضع على الوجه، فإنه لا بأس بوضعها للرجل لا للمرأة، ولكن لا يغطي بها الرأس ولا الأذنين، تكون على قدر الأنف فقط، وإن كان الأولى تركها خروجا من خلاف من منعها، لأن فيه خلاف في هذه المسألة، لكن لو فعلها فإنه لا إثم عليه ولا شيء. أما تغطية الرأس للرجل فهي حرام. رابعا خامسا من هذه المحظورات الطيب، والمراد بالطيب هنا أن أي أن يبتدئ الإنسان وضع الطيب وهو محرم، يعني يضعه ابتداء وهو محرم، أو أن يشم الطيب يتعمد شم الطيب. وأما الطيب الذي وضعه قبل الإحرام، لأن السنة أن يتطيب الإنسان بأطيب ما يجد في رأسه ولحيته وبدنه قبل الإحرام، ثم هو إذا أحرم فهذا الطيب باق في بدنه ورائحته موجودة، فلا يتعمد شم هذه الرائحة، ولكن بقاء هذا الطيب لا يضره. النبي عليه الصلاة والسلام طيبته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لإحرامه، أي قبل الإحرام. طيب بهذا وقالت كأني أرى وبيص المسك في مفارق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم لكثرة هذا الطيب الذي وضعه صلوات الله وسلامه عليه، وكان أحسن الناس وأحسن الناس وجها ورائحة وجمالا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا الطيب الذي وضعه الإنسان قبل الإحرام لا يؤثر عليه إذا أحرم، لكن المحرم أن يضع طيبا بعد الإحرام. يعني الآن أنا قبل الميقات ألبس لباس الإحرام، أنا الآن في الميقات مثلا، في رابغ ميقات أهل مصر أو الجحفة، وأنا قبل الإحرام وضعت طيبا وفي رأسي وفي لحيتي وفي بدني، لكن لا أضعه في الثوب، لا أضعه في ثوب الإحرام، إنما في البدن والرأس والشعور، شعور اللحية وما إلى ذلك. طيب، ولبست لباس الإحرام، لا شك أن الطيب سيبقى أثره وستبقى رائحته، فلا إشكال في هذا، هذا لا بأس به، ولكن لا أتعمد الشم ولا إشكال في هذا. أما بعد الإحرام لبست ملابس الإحرام وقلت اللهم إني أريد نسك كذا أو لبيك عمرة أو نحو ذلك، دخلت في الإحرام، فلا يجوز أن أتطيب طيبا جديدا. هذا المراد بالطيب الحرام على المحرم، أي أن يبتدئ طيبا بعد إحرامه، أما الذي كان قبل إحرامه فلا بأس عليه فيه. كذلك لا يشم الطيب، يعني مثلا أنت تطوف بالكعبة، ليس كل من يطوف محرما، ولذلك بعض الناس يكون متطيبا حال الطواف، فلا تشم هذه الرائحة بتعمد. وكذلك الطيب الذي يوضع على الكعبة وعلى الحجر الأسود، لا يجوز للمحرم أن يتعمد شم هذا الطيب، وإلا فإن عليه فدية. إذن هذه الخمسة: تقليم الأظفار، أخذ الشعر، لبس المخيط، تغطية الرأس، الطيب. هذه الخمسة كفارتها إذا فعلها الإنسان أن يصوم 3 أيام، أو أن يطعم 6 مساكين، أو أن يذبح شاة، هو مخير بين هذه الثلاثة. قلنا تقليم الأظفار، أخذ الشعر، الطيب، هذه مشتركة بين الرجال والنساء. وأما لبس المخيط وتغطية الرأس فخاصة بالرجل، بخلاف النقاب والقفازين فإنه حرام على المرأة. طيب، بقي لنا 4 محظورات أخرى، 4 محظورات أخرى، إحنا ذكرنا 5 وبقيت 4، لأن المجموع 9. الأربعة الباقية منها الصيد، أي أنه لا يجوز للمحرم أن يقتل الصيد، وهو الحيوان البري المأكول. بعض الناس يعني مثل الحمام ومثل البط، بعض الناس يستشكل هذه المسألة ويفهمها على غير وجهها، يقول لك قتل أي حيوان حتى البرغوث والصرصور والنمل وما إلى ذلك، لا، هذا ليس ممنوعا منه قتل هذه البراغيث والصراصير وما إلى ذلك. أما النمل ففيه نهي عن قتله أصلا خارج الإحرام وفي الإحرام وفي كل شيء إلا إذا آذاك. المقصود أن هذه ليست من هذا ليس من الصيد، بل قال أهل العلم إنه يحرم قتل القمل وصئبانه، يعني البيض الذي فيه القمل، لكن لو قتله فلا فدية عليه، لأن هذا ليس من الصيد. أما الصيد مثل أن يكون مثلا بقرا، ومثل أن يكون بقرا وحشيا، ومثل أن يكون البط والنعام ونحو ذلك، هذه التي يحرم قتله حال الإحرام. فالصيد إذا قتله، قال الله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، هذا واحد، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. فهذه 3 يخير بين أن يذبح مثله إذا كان له مثل، يعني في النعام بدنه، هكذا قدر الصحابة رضي الله عنهم، إذا قتل الإنسان النعام قالوا يجب عليه أن يذبح بدنة، يعني إبلا، في مقابل هذه النعامة التي قتلها. ولكل بعض الحيوانات لها مثل، فإذا لم يكن لها مثل عند الصحابة، لم يذكر لها الصحابة، ولم تأتي في ويأتي في النصوص تعيين للمثل في هذا الحيوان المقتول، فإننا نعدل إلى الشيء الآخر. يبقى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم إن كان له مثل، فإن لم يكن له مثل فإننا نعدل إلى غيره. وهو أيضا مخير إذا كان له مثل بين ذبح هذا المثل أو إطعام أو صيام، بين ذبح مثله أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. طيب، هذا الصيد أيضا له حكم مستقل في محظورات الإحرام. بقيت 3، حكاية ذكرنا 6، بقيت 3 محظورات. هذه المحظورات 3 منها الوطء، ومنها عقد النكاح، ومنها عقد النكاح، ومنها المباشرة دون الفرج. فهذه 3: عقد النكاح، والمباشرة دون الفرج، والوطء الذي هو الجماع. هذه 3 تختلف. فعقد النكاح حرام على المحرم، وإن كان لو فعله فلا كفارة عليه. عقد النكاح يعني رجل يتزوج وهو محرم من غير أن يجامع امرأته، لكن عقد عليه وهو محرم، نقول هذا حرام ولا كفارة، حرام فيه إثم لكن ليس فيه كفارة. طيب، المباشرة دون الفرج، المباشرة دون الفرج بتقبيل أو ضم أو لمس أو كرر النظر فأمن أو نحو ذلك، هذه المباشرة دون الفرج يعني ليس فيها وط، ليس فيها جماع، فيها كفارة وهو أن عليه شاة. أخيرا الوط، والوطء هو أغلظ هذه المحظورات حيث إن له حكما شديدا. الوطء اللي هو الجماع فيه تفصيل في حكمه، هناك ثلاثة أحوال للجماع. الحال الأول أن يكون المجامع قبل التحلل الأول، جامع امرأته قبل التحلل الأول. التحلل الأول الذي يحصل باثنين من ثلاثة في يوم العيد، هناك أفعال تفعل، فإنك ترمي جمرة العقبة وتحلق وتطوف طواف الإفاضة. إذا فعلت اثنين من هذه الثلاثة فقد تحللت التحلل الأول، رميت جمرة العقبة وطفت، أو رميت جمرة العقبة وحلقت، أو حلقت وطفت، اثنين من هذه الثلاثة إذا فعلتهما فأنت قد تحللت التحلل الأول. طيب قبل التحلل الأول، يعني مثلا في عرفة أو في منى يوم الثامن يوم التروية أو يوم العيد، ولكن قبل أن يفعل اثنين من هذه الثلاثة، إذا جامع امرأته قبل التحلل الأول فإن الحج فاسد. وهذا المحظور الوحيد الذي يفسد الحج، حج فاسد يفسد الحج. طيب ماذا عليه إذا فسد حجه؟ يروح بيته بقى خلاص؟ لا، عليه أن يكمل هذا الحج، يكمله إلى آخره مع أنه فاسد، لكن يمضي فيه إلى آخره. وعليه أن يذبح بدنة اللي هو الإبل يعني الجمل، ويلزمه أن يقضي الحج العام المقبل لزوما، لازم السنة الجاية يجي حج يقضي هذا الحج الذي فسد. يبقى إذا جامع قبل التحلل الأول فعليه أولا نقول الحكم هو حرام. طب ماذا عليه؟ فسد الحج، وعليه أن يكمل هذا الحج إلى آخره، يكمل حجه وكأن الحج صحيح، وعليه بدنة ويلزمه قضاؤه في العام المقبل. طيب هذا قبل التحلل الأول. الحال الثاني للجماع أن يكون بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، يعني فعل اثنين من الثلاثة التي ذكرناها، رمى جمرة العقبة وطاف، أو رماها وحلق، أو طاف وحلق، هذه اثنين من الثلاثة، تحلل التحلل الأول وبقي عليه واحد من الثلاثة اللي هو ما كانش عملهم مع السعي إذا لم يكن قد سعى، يعني مثلا طاف طواف الإفاضة ورمى جمرة العقبة، بقي عليه واحد اللي هو الحلق، أو رمى جمرة العقبة وحلق ولم يطف، قد تحلل التحلل الأول، ولهذا يحلق رأسه ويلبس المخيط ويتطيب لكنه لا يقرب النساء. التحلل الأول يفيد صاحبه أنه يحل له كل شيء إلا النساء، يتطيب ويلبس المخيط ويحلق رأسه ويفعل ما أراد إلا النساء، لا يجوز له أن يقرب النساء لا مباشرة ولا جماعا. فإن فعل بعد التحلل الأول بأن جامع امرأته بعدما رمى جمرة العقبة وحلق رأسه وطاف طواف الإفاضة لكنه لم يسعى مثلا، أو لم يطف ولم يسعى، فعليه التحلل الثاني، فهذا حجه صحيح وليس فاسدا. يبقى الحالة الثانية أنه جامع امرأته بعد التحلل الأول، هذا حجه صحيح، ولكنه يجب عليه أن يذبح شاة، وعليه أن يخرج إلى الحل إلى أقرب مواضع الحل ليحرم ليكمل ليطوف طواف الإفاضة بإحرام صحيح، لأنه أفسد إحرامه هذا، فيخرج إلى الحل ويحرم ثم يدخل إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة إذا لم يكن قد طافه ليطوف بإحرام صحيح، وعليه شاة، شاة يعني من المعز أو من الضأن. إنما الأول الذي جامع قبل التحلل الأول حجه فاسد وعليه بدنة. حال الثالثة للجماع أن يجامع بعد التحلل الثاني، وهذا خلاص قد حل له كل شيء بعد التحلل الثاني، يعني أتى رمى جمرة العقبة وحلق رأسه وطاف طواف الإفاضة وسعى سعي الحج، فهذا قد تحلل التحلل الثاني وحل له كل شيء. وكذلك إذا جامع امرأته بعد، إذا كان متمتعا قد حل من العمرة وهو ينتظر الإحرام بالحج، فهذه الفترة مثلا رجل ذهب الآن ذهب إلى مكة واعتمر وهو متمتع، اعتمر في أشهر الحج وسيحرم بالحج في اليوم الثامن يوم التروية، طب من النهاردة لحد يوم الثامن هل له أن يجامع امرأته بعد انتهاء العمرة؟ نعم، لأنه حل له كل شيء. الكلام الآن في من أحرم بالحج، إذا كان قبل التحلل الأول فحجه فاسد وعليه أن يكمله، وعليه بدنة ويلزمه أن يقضيه في العام القادم بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني عليه شاء، وإذا كان بعد التحلل الثاني فلا شيء عليه. هذا ما يتعلق بأحكام الوطء في الحج. إذا محظورات الحج نعيدها مرة ثانية تلخيصا لما ذكرناه، محظورات الإحرام سواء كان في الحج أو العمرة، أو هذه نقسمها إلى أقسام. القسم الأول ما كان فديته فدية أذى، وهذه فدية الأذى اللي هي إما أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة، وهذه 5: تقليم الأظفار، أخذ الشعر، لبس المخيط، تغطية الرأس، الطيب. هذه 5 لها حكم مستقل. ياريت نظهر الشاشة حتى يراجع المشاهدون أو ينقلوا ما يريدون نقله. يبقى هذه 5 اللي هي على شمال الصفحة على اليسار: تقليم الأظفار، وأخذ الشعر، وتغطية الرأس، ولبس المخيط، والطيب. ثبت الشاشة حتى ينقل المشاهدون هذه 5. شوف كده المربع الأسود: صيام كفارتها صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. هذه 3 على التخير: هذا أو هذا أو هذا. طيب ثم بعد ذلك على اليمين الصيد، وجزاؤه مثل ما قتل من النعم، ذبح المثل إذا كان له مثل، وإن لم يكن له مثل فإنه يطعم أو يصوم. يخير في هذا المثل بين أن يقومه بدراهم أو يعني بمال يشتري به قمحا أو تمرا أو نحو ذلك مما يجزئ في الكفارة، فيطعم كل مسكين مدة بر قمح أو مدين من غيره، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما. وما لا مثل له من النعم فإنه يقومه بدراهم ويشتري بها طعاما فيطعمه كما تقدم أو يصوم. هذا الصيد كما قال تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. طيب بعد ذلك قلنا عقد النكاح لا كفارة فيه وإن كان حراما. المباشرة دون الفرج، هذه إذا باشر ولم ينزل، باشر ولم ينزل منه مني، أو استمنى فلم ينزل منه مني، فإن فديته كفدية تقليم الأظافر ولبس المخيط، فديته فدية أذى. وأما من جامع قبل التحلل الأول أو باشر دون الفرج فأنزل نزل منه مني فعليه بدنة. يبقى الوطء هذا له حكم مستقل، وهو أشد هذه المحظورات من حيث الإثم، ويفسد به الحج إذا كان قبل التحلل الأول وبعد التحلل الأول فيه شاة كما ذكرناه. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ حضرتك بس تفسر لي يعني أخذ الشعر. حاضر. شكرا. نعم، أخذ الشعر كما ذكرنا، أخذ الشعر أن يأخذ الإنسان شعره بحلق أو بقص، بالمقص يعني يقص شعره أو يحلقه بالموس أو ينتفه بصورة من صور النتف. فأي صورة من، عشان كده احنا قلنا أخذ الشعر، قد يأخذه من من من جذره من أصله أن ينتف الشعر، وقد يقص فقط مجرد قص ولكنه لا يأخذه من أصله، وقد يحلقه بالموس. كل هذه من صور أخذ الشعر، وهي حرام على المحرم رجلا كان أو امرأة، سواء كان هذا الشعر شعر الرأس أو شعر اللحية أو الشارب أو الإبط أو العانة، كل هذا حرام بعد الإحرام إلى أن يتحلل. وأما قبل الإحرام فقد ذكرنا أنه قبل الإحرام يستحب للرجل وللمرأة أيضا أن يأخذ الشعر الذي يستحب إزالته كالإبط والعانة، والرجل يأخذ شاربه. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا أخي الكريم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا أخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدي سؤال من فضلك. تفضل. ذاهب إن شاء الله إلى الحج، فسوف أمر على ميقات ولن أدخل في النسك حتى أنزل إلى جدة، ثم أذهب إلى المدينة ولأحرم من ذي الحليفة إن شاء الله. يعني أنت ذاهب إلى المدينة أولا قبل الحج، ستذهب إلى المدينة ليس كذلك؟ لا، سأذهب إلى جدة. أي نعم، لكن أقصد لن تدخل مكة إلا بعد دخول المدينة. الطيارة ستنزل بك في جدة أو في جدة؟ الطائرة ستنزل في جدة، في جدة، وبعد ذلك تذهب إلى المدينة ثم إلى مكة. نعم صح؟ ومن بعد إلى مكة. طيب حاضر، أجيبك إن شاء الله. بارك. وهذا يحصل، سؤال الأخ الكريم من المغرب، يحصل كثيرا أن الرحلات إما أن تذهب إلى مكة أولا وإما أن تذهب إلى المدينة أولا. فإذا كنت ستنزل إلى جدة، طائرة تنزلك في جدة ثم منها إلى المدينة النبوية، فإنك تحرم من ميقات أهل المدينة، لأنك لم، أنت حال مرورك بميقاتك، حال مرورك بميقاتك لم تكن قاصدا النسك، أنت قاصد المدينة أولا، أنت خارج من بيتك إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وتشد الرحلة إلى ذلك، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث، فأنت تشد رحلك لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ نقول إذا كنت قد خرجت من بيتك ذاهبا إلى المدينة ومررت بجدة ومررت بميقاتك فلا تحرم، لأنك لست ذاهبا إلى مكة. ثم إذا كنت في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وأنت خارج من المدينة إلى مكة فستحرم من ذي الحليفة، من ميقات أهل المدينة المعروف عند الناس بأبيار علي. هذا ما يتعلق بمحظورات الإحرام، وهو أمر يجب على المحرم أن ينتبه إليه وأن يتحرز عنه وأن يعلمه للناس. هناك تفاصيل وهناك بعض المسائل الخلافية في ذلك، وإذا أشكل على أحد شيء تفصيلي فإنه يراجع أهل العلم فيما أشكل عليه. طيب، في المرة السابقة قلنا إن النسك أو الإحرام له ثلاثة أنواع، إما التمتع وإما الإفراد وإما القران، وقلنا إن التمتع أفضلها وبعد ذلك الإفراد وبعد ذلك القران، وقلنا إن التمتع أن يحرم الإنسان بالعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل منها ثم يحج في نفس السنة. يعني إيه؟ يعني مثلا نحن في شهر ذي القعدة، الآن سنشرع إن شاء الله في بيان الأنساك بالتفصيل وصفة الحج والعمرة فيما بقي من الحلقة، ونفصل ذلك أيضا في الحلقة القادمة إن شاء الله لنأتي على كل ذلك من أحكام الحج والعمرة. إذا كان في سؤال فنجيب عليه فيما بقي من وقت الحلقة. نحن نقول إن المحرم إذا أحرم، إن الإنسان إذا أراد أن يتمتع فإنه يحرم بالعمرة في أشهر الحج، أشهر الحج شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحج. بعد شهر رمضان مباشرة أول ما يدخل شهر شوال، إذا اعتمرت من شهر شوال إلى عشر ذي الحجة، إلى آخر عشر ذي الحجة، وحججت من نفس السنة، في نفس السنة التي اعتمرت فيها، فأنت متمتع بشرط أن تكون قد نويت هذا التمتع، يعني اعتمرت عمرة تنوي بها التمتع إلى الحج. فذهب الإنسان الآن إلى مكة ونحن في شهر ذي القعدة وغدا عشرين، فذهب واعتمر هو في أشهر الحج وتحلل من العمرة، خلص العمرة وتحلل منها، وسيحج في هذه السنة وسيحرم بالحج في يوم الثامن من ذي الحجة، هذا متمتع لأنه اعتمر في أشهر الحج وحج في نفس السنة ونوى بهذه العمرة عمرة التمتع، هذا متمتع لأنه أدى نسكين في سفر واحد، عمل عمرة وعمل حج في نفس السنة وفي نفس السفر، وعليه أن يذبح إذا تيسر له الذبح بعد تحلله، يذبح يعني في يوم العيد يذبح هذا الهدي هديا بالغ الكعبة كما قال تعالى، أو يذبح هذا الهدي اللي هو ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فعلى المتمتع وكذلك القارن أن يذبح هديا، وهذا الهدي شكر لنعمة الله عز وجل أنه جمع لهما هذه الأنساك، وهذا الهدي يجوز للمحرم أن يأكل منه بخلاف الهدي، بخلاف الفدية التي يذبحها لأنه أتى بمحظور فإنه يفرقه على فقراء الحرم، لكن هدي التمتع وهدي القران يأكل الإنسان صاحبهما، يأكل منهما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أكل من هديه، هدي القران، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قارنا في حجه. طيب، هذا التمتع. وأما القران فهو أن يحرم بالعمرة والحج معا، يعني يقول عند الإحرام، احنا قلنا في التمتع سيحرم بالعمرة فقط ثم يتحلل ويحرم بالحج، يعني في التمتع يقول نويت العمرة أو اللهم إني أريد العمرة أو لبيك عمرة، وينتهي من العمرة طاف وسعي ويحلق وحل له كل شيء، ثم يحرم بالحج يقول اللهم إني أريد الحج أو نويت الحج، كده هو متمتع في نفس السنة. لكن القارن يجمع بينهما عند النية عند الإحرام فيقول اللهم إني أريد العمرة والحج معا أو الحج والعمرة معا. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم. ألو. أيوة، السلام عليكم. سلام الشيخ. الحمد لله. أذبح للصلاة العيد ولا بعديه؟ في الأضحية ولا في فين؟ أضحية. طيب، حاضر. فالقارن يجمع بين الحج والعمرة معا عند الإحرام، يقول اللهم إني أريد العمرة والحج، فيجمع بينهما في لفظ واحد وفي وقت واحد. هذا القارن، أو أن يحرم بالعمرة ثم قال اللهم إني نويت العمرة فقط، لكنه قبل أن يطوف للعمرة قبل ما يذهب إلى الكعبة ويطوف أدخل الحج عليه، يعني أدخل الحج عليه، يعني أنا قلت اللهم إني نويت العمرة وما كانش في ذهني نية الحج، وقبل أن أطوف بالكعبة قلت اللهم إني أريد الحج وأنا محرم بالعمرة فعلا لكني أدخلت الحج على العمرة، لا بأس بهذا، وأكون قارنا. يبقى لها طريقتان، القارن يحصل بأمرين، إما أن أجمعهما عند النية الأولى لأقول نويت الحج والعمرة معا، أو أنسى أو يعزب عن خاطري أو ما كانش في ذهني أن أجمعهما ونويت العمرة فقط ثم قبل الشروع في الطواف قلت نويت الحج وأدخلت الحج على العمرة. هذا معنى إدخال الحج على العمرة، لأن بعض الأفاضل استشكل هذه الكلمة، قال يعني إيه أدخل الحج على العمرة؟ أدخله يعني أحرم بالحج وأنا محرم بالعمرة، لأن لم أفعل شيئا، أنا محرم بالعمرة ولم أطف فأنا محرم ولست محلا، فكيف أنوي حجا؟ كيف أنوي إحراما آخر؟ نعم أنوي الحج وأدخله، أدخل إحرام الحج على إحرام العمرة الموجود بالفعل قبل الطواف وأكون قارن. وأما المفرد فإن المفرد يحرم بالحج فقط، يقول اللهم إني أريد الحج أو نويت الحج، وهذا مفرد أفرد الحج عن العمرة، وبعد أن ينتهي من الحج كله له أن يذهب ويعتمر، بل يسن له ذلك. أما لو كان ما اعتمرش قبل كده فالواجب عليه أن يعتمر لأن العمرة واجب، لكن هذا نسك مستقل تماما عن نسك الحج. المفرد ليس عليه هدي، لكن القارن المتمتع عليهما هدي، فإن لم يجد صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، كما قال الله تعالى تلك 10 كاملة. طيب المتمتع والقارن والمفرد، هل هناك فرق في صفة العمرة في صفة النسك؟ طب ده عرفنا الإحرام الآن، عرفنا الإحرام أن إحرام المتمتع إحرام بالعمرة وبعد انتهائها يحرم بالحج، وأن إحرام القارن إحرام بالحج والعمرة معا أو بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل طوافها، وأن إحرام المفرد إحرام بالحج فقط وبعد انتهاء الحج مطلقا يأتي بعمرة. لكن هل هناك فرق في صفة الحج بين هذه الأنساك الثلاثة؟ يعني الحج للمتمتع يختلف عن الحج للقارن، يختلف عن الحج للمفرد؟ نعم هناك فروق سنفصلها إن شاء الله في الحلقة القادمة، لأن وقت هذه الحلقة قد ضاق بنا، ونذكر إن شاء الله تعالى هذه الصفات بالتفصيل. لكن إجمالا المتمتع صفة نسكه أن يعتمر وينهي العمرة على الصفة المعتادة اللي هي العمرة إحرام وطواف وسعي، ثم يتحلل بحلق رأسه والمرأة تقص شيئا قدر أنملة، والرجل إما أن يحلق أو يقصر، وانتهت العمرة، ثم يحرم بالحج في يوم 8 من ذي الحجة اللي هو يوم التروية، هذا متمتع، فيكون قد أتى بنسكين منفصلين، طاف للعمرة وسعى، وسيطوف أيضا للحج ويسعى. أما القارن والمفرد فإنهما سيطوفان مرة واحدة اللي هو طاف القدوم، ثم بعد ذلك يسعياني إن أراد، وهذا هو سعي الحج، سعي للحج والعمرة معا، وعليهما طواف الإفاضة بعد ذلك، يبتدئ وقته كما يعلم في ليلة العيد وما بعدها. هذا يأتي بالتفصيل إن شاء الله، لكن مقصود أن المتمتع عنده سعياني، يسعى مرتين، مرة لعمرته ويسعى مرة لحجه، وسنفصل ذلك إن شاء الله في الحلقة القادمة. وأما سؤال أخينا الذي سأل عن الأضحية، فإن الأضحية وإن شاء الله الأضحية لها حلقة منفصلة اللي هي الحلقة بعد القادمة إن شاء الله تعالى، بعد الحج اللي هي الحلقة القادمة آخر حلقة في الحج إن شاء الله، بعدها حلقة خاصة عن الأضحية وأحكامها، لأن هذا فريضة الوقت أو واجب الوقت يتعلمه الناس. الأضحية لا يجوز أن تذبح قبل صلاة العيد، وإنما تذبح الأضحية بعد صلاة العيد، فإذا صلى الناس العيد فإنهم يذبحون، والأفضل أن تؤخر الذبح إلى ما بعد الخطبة، يعني تصلي العيد وتستمع خطبة الخطيب ثم بعد ذلك تذبح، لكن لو صليت وذهبت مباشرة إلى الذبح فلا بأس عليك، لا حرج، يعني يصح ذلك، المهم أنك لا تذبح إلا بعد الصلاة. وكثير من الناس يذبحون قبل الصلاة أو يذبحون ليلة العيد، فهذا لحم قدمه إلى أهله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وليس من النسك في شيء، إنما النسك الأضحية التي فيها الثواب التي أمرنا بها إنما تكون بعد صلاة العيد. نسأل الله عز وجل